أتمناك ويكل دقة يدقها قلبي عايش وياك دونك الثق ما يكمل دربي انت إلو مالي نحساس حبيتك من دون الناس بس حبك نايم بالراس واتمناك ظل وياك وياك اقدر اقاوم همي انت هواي عيشني وسماني باسمي وجهك ضوى الظلمة بعيني بس يمك عشت انا سنيني ملكك وبكيفك سميني واتمناك لا لا تخاف وقلب الغيرك ما دقي نبضة ما تنعاف انا اشتمك لحظة بلحظة لا لا تخاف وقلب الغيرك ما دقي نبضة ما تنعاف انا اشتمك لحظة بلحظة بس يمك عشت انا الفرحة انت بروحي تغفى وتصحى قلبي اللي ذب يمك جنحة واتمنى تلقى اللي يحبك مثلي عليك عيون نستني اسم وعمر واهلي ماليني حب وحنية ما بدلك وي كل الدنيا وحدك تملك كل البيئة واتمناك حبني هواي استاهل تعشقنا عيونك مثل الماي لو ما كنت اموت بدونك روح تعلمت بس وياك انسى الدنيا وما انساك شي صبر عيوني بلياك اتمناك لا لا تخاف وقلب الغيرك ما دقي نبضة ما تنعاف انا اشتمك لحظة بلحظة لا لا تخاف وقلب الغيرك ما دق نبضة ما تنعاف انا اشتمك لحظة بلحظة بس يمك عشت انا الفرحة انت بروحي تغفى وتصحى قلبي اللي ذب يمك جنحة اتمناك اتمناك وكل دقة يدق قلبي عايش وياك دونك ثق ما يكمل دربي انت الي ومالي احساس حبيتك من دون الناس بس حبك نايم بالراس اتمناك